ومن الذي ذهب إلى التغليل إلى الإسفار؟ كوفيون أحسنتم، منهم أبو حنيفة وهو مروي عن ابن مسعود ومروي عن علي أيضا، والقول لو انحكى الحازم عنه، فذهبوا إلى أن الإسفار أفضل. فما هو دليلهم على الإسفار؟ تفضل. نعم، أسفروا بالفجر. والذين قالوا بالتغليس فبأي شيء أجابوا عن هذا الحديث؟ عند من؟ أن المقصود أسفروا بالفجر أي تبينوا فيه لا تتعجلوا، أو المقصود الخروج إسفارا، خرجوا في صلاة الفجر مسفرين، وهذا يشير فيه إلى الإطالة عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، وكان يطيل فيها جدا خلاف غيرها من الصلوات. أحسنتم. فما هو الجمع بين هذه الأحاديث التي فيها الإسفار، أو بين حديث عائشة الذي فيه إشارة إلى أن النساء ما يعرفن من الغلس ونحن نقول بالإسفار كما سمعته، وبين حديث أبي برزة أنه كان ينصرف حين يعرف الرجل جليسة، كان ينصرف حين يعرف الرجل جليسة، وهؤلاء قالت عائشة فيهن كن نساء المؤمنين يشهدن مع رسول الله صلاة الفجر متنفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس. ونحن قلنا يخرج مسفرا من صلاته، كل أحد يعرف الذي، نعم، يدل على حديث عائشة يدل على البعد أنهن كن بعيدات ما يعرفهن أحد وهن متنفعات بالمروط، وحديث أبي برزة ينصرف حين يعرف الرجل جليسة وهو القريب منه. أحسن، بعد بيان الضوء يدخلون مغلسين بها فلا يعرف ربما أحد منهم جليسة، فإذا انتهوا من الصلاة يعرف الآخر من هو بجانبه، أما البعيد فلا يعرف كما في حديث عائشة. أنا يعجبني الذي يطلب علم، والذي يتعنتر علي ما يعجبني، ونعرف كيف نتصرف معه. قال رحمه الله: باب من أدرك من الفجر ركعة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، تفضل. نعم، أحسنت، بن قعنب الحارثي أبو عبد الرحمن، وهو يتكرر في صحيح البخاري ولا سيما عن مالك، تكرر جدا عن مالك، وهو راوية الموطأ أيضا، ممن روى الموطأ عن مالك رحمه الله. عن مالك، تفضل. نعم، أبو عبد الله مالك بن من؟ أبو، نعم أحسنت، مالك بن أنس. ما لقبه يا إبراهيم؟ ما لقبه؟ إمام دار الهجرة، أحسنت. نعم، من أين مالك هذا؟ من لحج، قيل من لحج، أحسنت، من اليمن أصبحي، وهو إمام دار الهجرة، سكن بالمدينة وانتشر مذهبه في المغرب، وهذا من العجائب، علمه كان في المدينة يبثه والمذهب انتشر في المغرب رحمه الله. وكم من إنسان دعوته تنتشر في غير بلده، ربما لا يعرف في بلده وليس أهل بلده حوله، ولكن غيرهم ممن هم من غير أهل بلده يعتنون بعلمه وتدوين علمه ونشر علمه. ورسول الله دعوته انتشرت في المدينة عليه الصلاة والسلام، وأهل مكة كثير منهم ما وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك الخير أنذاك، حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى أخرجوه من البلدة التي يحبها ويرغب أن يسكن فيها ويبقى فيها، ولله حكمة. فمالك انتشر مذهبه في المغرب، من القائل إني ومالكا كما قال القائل وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. سفيان بن عيينة رحمه الله وغفر الله له. هذا يدل على تواضع العلماء لبعضهم البعض، والتواضع إخواني في الله لا بد منه، ولا يفلح طالب علم ما عنده تواضع مهما جمع من المحفوظات ومن العلوم، فإن الناس يزهدهم الله فيه ولا يقبل بقلوبهم عليه لما يرون عنده من الكبر، والعياذ بالله الذي هو باب الحرمان في الدنيا وفي الآخرة. الكبر باب الحرمان في الدنيا وفي الآخرة، ونسأل الله العافية والسلام من هذا الداء ومن هذا البلاء. فالتواضع حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربنا سبحانه يأمر نبيه بخفض الجناح، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذا شأنه مهم جدا. وسفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة رحمه الله معلوم ما عنده من العلم والحفظ، ومع ذلك يقول إني ومالكا كهذا الحال الذي يذكر الشاعر، وهو قرين مالك، وهو ممن انتشر علم أهل الحجاز عن طريقهم، ولولا مالك وسفيان ما انتشر علم الحجاز بعد تقدير الله سبحانه وتعالى، فهم نشروا ذلك العلم في المدينة. عن زيد بن أسلم رحمه الله، نعم أحسنت، العدوي مولى عمر أبو عبد الله وأبو أسامة أيضا، زيد بن أسلم مولى من الموالي، وما أكثر الموالي الذين تحصلوا على العلوم، رفعهم الله سبحانه وتعالى وعزهم الله بالعلم وأكرمهم الله بالدين، ولا يعتز أحد إلا بالدين، لا يعتز أحد إلا بالدين، كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا غير الإسلام أذلنا الله، فلا ليس ثم باب يعز به المرء إلا الدين، فإن أكرم الدين أكرمه الله سبحانه وتعالى، وإن أهان الدين ولم يعتز بالدين أذله الله جل وعلا ووضعه. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عن عطاء بن يسار، تفضل الهلالي، نعم أبو محمد رحمه الله. عن بسر بن سعيد المدني، ولم يذكر له الحافظ كنية. وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة، إبراهيم، نعم عبد الرحمن ابن هرمز وكنيته أبو داود، تقدم معنا. قال عن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا واضح، وتقدمت هذه المسألة، وأن الصلاة لا تدرك أي يدرك وقتها إلا بإدراك ركعة كاملة بقراءتها وركوعها وسجودها، هذا بالنسبة للوقت لا بد أن يكون هذا، وأما الجماعة فتدرك بإدراك، أو الركعة تدرك بإدراك الركوع، لكن الكلام على إدراك الصلاة، من أدرك ركعة من الفجر أو من أدرك من الفجر ركعة، أي أدرك، الجواب مقدر أي أنه أدرك الصلاة، وأما الذي يدرك دون الركعة فلا يدرك الصلاة، فلا بد من ركعة كاملة بما تقدمت الإشارة إليه، إلا أصحاب الأعذار كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله، ونقرأ ما ذكر. قال رحمه الله قوله فقد أدرك الصبح لإدراك الوصول إلى الشيء، فظاهر أنه يكتفي بذلك، وليس ذلك مرادا بالإجماع، وهذا لا شك فيه أنه غير مراد. من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، معناه أنه أدرك يكفيه ركعة واحدة، هذا ما هو مراد من الحديث أبدا، وإنما المقصود أدرك الصلاة وأدرك وقت الصلاة ويتم عليه، فما بقي عليه يأتي به. أما يقتصر على الركعة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وأنا قد أدركت ركعة يكفيني، هذا غير مراد من الحديث بإجماع العلماء رحمهم الله، وإنما المقصود أنه أدرك وقت الصلاة وعليه إتمام ما بقي من الصلاة. قال الإدراك الوصول إلى الشيء، فظاهر أنه يكتفي بذلك وليس ذلك مرادا بالإجماع، فقيل يحمل على أنه أدرك الوقت، فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته، هذا قول الجمهور، هذا هو الصحيح أنه أدرك الوقت بإدراك ركعة كاملة، وإذا كان دون ذلك فمفهوم الحديث صحيح أنه لم يدرك الصلاة بأقل من ركعة، ولا يجوز لأحد كما قال الحافظ في التنبيه أنه يؤخر الصلاة من غير عذر إلى هذا الوقت، حرام عليه أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، لكن لو كانت هناك حائض متلبسة بالحيض ثم طهرت وبقي من الصلاة نحو هذا الوقت المذكور يجب عليه أن تصلي الصلاة الحاضرة، صلي هذه الصلاة التي طهرت قبل خروج الوقت وأدركت منها هذا المقدار، أو أفاق مجنون أو احتلم صبي، هؤلاء أصحاب الأعذار، ولا تثريب عليهم لأنهم لم يؤخروا قصدا وعمدا، ولكن التثريب هو على من أخر الصلاة قصدا وعمدا إلى هذا الوقت، فهذا يخشى عليه من الإثم، وإن كان الصلاة صحيحة لكن تأخيرها إلى هذا الوقت متعمدا ما يصلح ولا يليق به، فينبغي المبادرة بالعبادة. قال رحمه الله وليس ذلك مرادا بالإجماع، فقيل يحمل على أنه أدرك الوقت، فإذا صلى ركعة أخرى فقد كمل الصلاة، وهذا قول الجمهور، وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم أخرجه البيهقي بن أجهين ولفظه من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع وركعة بعد ما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، هذه الرواية صريحة ومفسرة لهذه الرواية، وركعة بعد ما تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. وأصرح منه رواية أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء وهو ابن يسار عن أبي هريرة بلفظ من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفته العصر، وهذه كما قال أصرح من الرواية المتقدمة، من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي، لابد أن يصلي ما بقي، فما يقول أنا أدركت ركعة فإذا أدركت الصبح ويكفيني الركعة، هذا غير صواب، بالإجماع غير مراد. فهذه الرواية تبين هذه الرواية المذكورة، من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفت العصر، هل الذي صلى بعد غروب الشمس أداء أم قضاء؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح أنه صلى أداء وليس بقضاء، لأنه قد أدرك الصلاة بإدراكه ركعة من الوقت، هذا هو الصواب، أنه ما صلاه بعد خروج الوقت يعتبر أداء لا قضاء، لعله يذكر هذا. قال رحمه الله وقال مثل ذلك في الصبح، وقد تقدمت رواية المصنف في باب من أدرك من العصر ركعة من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال وقال فيها فليتم صلاته، وللنسائي من وجه آخر من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فات، وهذه أيضا صريحة، وللبيهقي من وجه آخر من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها أخرى، ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي رحمه الله حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحوهم، وهذا غير صحيح، بل هؤلاء يدخلون وغيرهم أيضا كذلك يدخل، ربما يشغل أحيانا الشخص فبعد ذلك يذكر الصلاة وبقي منها هذا المقدار، فهذا يدخل في هذا الحديث، حتى لو أخرها متعمدا صلاته صحيحة يعتبر أدرك الصلاة، ولكن ما ينبغي له هذا، وهو مسيء بالتأخير عمدا. والصلاة صحيحة، وليس خاصا هذا الحديث بأهل الأعذار، بل هو فيهم وفي غيرهم أنهم يدركون بهذا. وأهل الأعذار ينبغي أن يصلوا إذا أدركوا مقدار هذا الوقت من الصلاة. قال رحمه الله: ويؤخذ من هذا الرد، ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي، حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحوها، وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته، لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة، وهذا غير صحيح. فالصلاة لا تفسد، من أدرك من الصبح ركعة مقدار هذا الوقت فإن الصلاة لا تفسد، وإن كان سيصليها في وقت الكراهة الركعة الثانية، سيصليها في وقت الكراهة، فالصلاة لا تفسد. فهو أراد بهذا القول تقييد الإدراك بهؤلاء لأجل مذهبه الذي ذهب إليه رحمه الله تعالى، وهو غير صواب. فمذهب الجمهور هو الصواب، فإن هذا من أهل الأعذار، وإن هذه من ذوات الأسباب، فلا تفسد الصلاة وإن صليت في وقت الكراهة الشديدة إذا كانت من ذوات الأسباب على أصح الأقوال. قال رحمه الله: أو كانت جماعة، أو كانت فريضة فائتة، أو كانت فريضة بقي منها هذا الوقت، فلا تفسد الصلاة، وإنما الصلاة التي تفسد يصلي شخص صلاة ليست من ذوات الأسباب، ولا فريضة فائتة، ولا فريضة بقي منها هذا إيش المقدار، فتفسد. لماذا ينشئ هذه الصلاة؟ فإن النهي الأصل فيه الفساد، يقتضي الفساد. فقال: تفسد صلاة إذا صلى في هذه الأوقات، أوقات الكراهة، ولا سيما الشديدة جدا. أما العصر فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى، والفجر كذلك أيضا جاء عن بعض الصحابة أنه صلى بعد الفجر، لكن صلى أولئك ذوات الأسباب، لكن كراهة فيها أخف بعد الفجر قبل طلوع الشمس، أو عند بزوغ، أو ليس عند بزوغ الشمس، وعند أيضا كذلك غروب الشمس يصلي بعد الفجر مباشرة مثلا. فذوات الأسباب جائز، وغير ذوات الأسباب لا يجوز له أن ينشئ صلاة ليس لها سبب بعد صلاة الفجر وبعد العصر وعند قائم الظهيرة وعند الغروب وعند كذلك أيضا طلوع الشمس. هذه الأوقات لا يصلح إنشاء صلاة من غير سبب. قال رحمه الله: فهذا مذهب الطحاوي، يحفظ يا أخوان، أنه رجح في أن هذه الأحاديث تحمل على أصحاب الأعذار، وأما غيرهم فلا يدخلون في هذا، لأنه سيصلي الصلاة في وقت الكراهة الشديدة فتفسد عليه الصلاة، وإنما هذا يتوسع فيه في أهل الأعذار. قال رحمه الله: أراد بذلك نصرة مذهبي في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته، لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة، وهو مبني على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل، وهي خلافية مشهورة. قال الترمذي: وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وخالف أبو حنيفة، أي بالقول الصواب، يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وخالف أبو حنيفة والطحاوي حنفي، لكنه إن شاء الله غير متعصب، وهو من المحققين ومن أهل الحديث. وخالف أبو حنيفة فقال: من طلعت عليه الشمس وهو بصلاة الصبح بطلت صلاته، الصحيح هو مذهب الجمهور. وخالف أبو حنيفة فقال: من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته، واحتج لذلك من الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وسمعت أن هذه لها سبب، وهذه فريضة أيضا، والفريضة إن صليت في وقت الكراهة لا تثريب على الشخص، من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، فأطلق الوقت هنا، فوقتها حين يذكرها، سواء كان الوقت وقت كراهة أو غير كراهة. قال: واحتج لذلك من الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث، وهذه المباحث كلها لعل تمر معنا، وهذا غير صحيح. احفظ مثل هذه الأشياء التي يذكرها الحافظ في هذه الأسطر لسيرة، هذه مسائل خلافية بين أهل العلم. فادعى بعضهم أن الأحاديث التي فيها النهي ناسخة للأحاديث التي فيها جواز الصلاة في أوقات الكراهة، وبناء على هذا أبطلوا صلاة من صلى في وقت الكراهة مطلقا، ولو كانت فريضة، ولو كانت من ذوات الأسباب. قال رحمه الله: واحتج لذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث، وهي دعوة تحتاج إلى دليل، فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال والجمع بين الحديثين ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل، ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ. نعم، فالتخصيص أولى من ادعاء النسخ في الأحاديث التي جاءت بالصلاة في أوقات الكراهة مخصصة للأحاديث التي جاءت بالنهي عن الصلاة في أوقات الكراهة، فالتخصيص أولى من ادعاء النسخ. تلك أحاديث عامة فيها النهي عن أوقات الصلاة في أوقات الكراهة، وجاءت أحاديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، وفيها لا تمنع أحد طاف بالبيت أن يصلي في أي ساعة شاء، وهكذا أيضا أحاديث الأخرى في ركعتي التحية أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وغير ذلك من العمومات التي فيها إطلاق الوقت وعدم تقييده. وهذه الأحاديث فيها النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة، فهذه الأحاديث التي فيها إباحة الصلاة لذوات الأسباب تخصص الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة، والقول بالنسخ أولى من والقول بالتخصيص أولى من ادعاء النسخ. ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ، ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت، وهذا مفهوم صحيح، وهو مفهوم الشرط كما ترى، فهو مفهوم صحيح، ومفهوم الشرط صحيح معمول به ومعتبر. وهنا مفهوم شرط، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، هذا مفهوم الشرط، ومفهوم الشرط معتبر. وإنما الذي هو ما هو معتبر عند كثير منهم عند الجمهور مفهوم اللقب، أما هذا مفهوم شرط. قال: ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت، وللفقهاء في ذلك تفاصيل بين أصحاب الأعذار وغيرهم، وبين مدرك الجماعة ومدرك الوقت، وكذا مدرك الجمعة، وهكذا مدرك الجمعة يدرك الجمعة بالركعة، فإذا أدرك أقل من ركعة يصلي ظهرا وجد الإمام في التشهد فلا يدرك، وجد الإمام قد رفعه من الركعة الثانية فلا يدرك الصلاة، يصلي ظهرا في هذه الحالة، يصلي أربعا، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، فنقل إجماع الصحابة أنه لا يكون مدركا في هذه الحالة، فلا بد من إدراك ركعة كاملة في الجمعة. قال رحمه الله: وللفقهاء في ذلك تفاصيل بين أصحاب الأعذار وغيره، بين مدرك الجماعة ومدرك الوقت، وكذا مدرك الجمعة، ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبر الإحرام، ويقرأ أم القرآن، ويركع ويرفع ويستر سجدتين، هذا هو مقدار الركعة من أدرك ركعة، فمقدار الركعة هو ما ذكر رحمه الله، قدر ما يكبر الإحرام ويقرأ أم القرآن ويركع ويرفع ويستر سجدتين، فإذا كان هذا المقدار هذا يكون مدركا للركعة. قال: بشروط كل ذلك، كان بشروط في كل ما تقدم. وقال الرافع: المعتبر فيها أخف ما يقدر ما يقدر عليه أحد، وهذا في حق غير أصحاب الأعذار، أما أصحاب الأعذار كمن أفاق من إغماء أو طهرت من حيض أو غير ذلك، فإن بقي من الوقت هذا القدر كانت الصلاة في حقهم أداء. وقد قال قوم: يكون ما أدرك في الوقت أداء وبعده قضاء، والصحيح أنه يكون أداء في حق من أصحاب الأعذار وفي غيرهم، ما أدركه وما لم يدركه دخل عليه الوقت وهو يصلي فهو أداء. وهكذا لو تأخر الإمام صلى مثلا طلعت الشمس وهو يصلي طول في صلاة الفجر، الصلاة صحيحة لأنه دخل قبل الوقت، وما ينبغي له أنه يطيل في الفجر هذه الإطالة خلاف السنة. قال: وقد قال قوم: يكون ما أدرك في الوقت أداء وبعدها قضاء، وقيل يكون كذلك، لأنه يلتحق بالأداء حكما، والمختار أن الكل أداء، هذا هو الصواب، والمختار أن الكل أداء، الذي صلى في الوقت والذي صلى بعد دخول الوقت عليه. قال: والمختار أن الكل أداء، وذلك من فضل الله تعالى. ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر، احفظ هذا الاتفاق. ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة حتى لا يبقى منها إلا هذا القدر، حرام عليه، لا يجوز لأن يفعل هذا عمدا، وإنما هذا شخص ربما يسوى أحيانا يعمل يشتغل ما شعر لو دخل عليه الوقت، فإذا لم يبقى من الوقت إلا هذا المقدار هذا ما هو قاصد، صلي ولا شيء عليه ولا تثريب عليه، لكن يؤخر دائما يؤخر الصلاة مثل المنافقين يؤخرون الصلاة إلى مثل هذه الأوقات، فهذا لا يصلح لصلاة المنافقين.